بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مبعوث رحمة للعالمين. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنهى الله عز وجل أن يجلب لكم اللقاء مرة أخرى. تعالى وتفضل الكريم من الإسلام الإسلامية المتعلقة بشكل الثاني من الصحيح البخاري. والذي يرجع الشيخ أبو عبد الرحمن عبد المجيد وحفظه الله تعالى ورعاه وسدد الخطاه وجعل الجنة مثوانا ومثوانا. نسأل الله جل وعلا أن يعيد في عمري التخشير بما في طاعته وأن يبارك بأبي والدي وأن ينفع بك. ونسأله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. فلما قلت تبارك تعالى بباب جديد من أبواب هذا الكتاب. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب متى يصح سماع الصغير. قال البخاري: حدثنا اسماعيل بن ابي اويس قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه عن عبد الله بن عباس قال: اقبلت راكبا على حمار اتان وانا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمن الى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف وارسلت الاتان الاربع فدخلت في الصف فلم ينكر علي ذلك علي. وقال رحمه الله: حدثني محمد بن موسى قال حدثنا ابو مكر قال حدثني محمد بن محمد قال حدثني الزبيدي عن الزهري عن محمود بن الربيع قال: عقدت من النبي صلى الله عليه وسلم مجها في وجهي وانا ابن خمس سنين من ذنب. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب متى يصح سماع الصغير. يعني أن هذا الباب معقود في هل البلوغ شرط في السماع، وقد أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى أنه ليس شرطا في السماع وإنما هو شرط في التحمل، لكن عقده الباب بصيغة الاستفهام هو قوله متى يصح سماع الصغير، فيه إشارة إلى خلاف العلماء في المسألة، فمنهم من ضبطه لسن معين، وقد سئل ابن معين متى يصح السماع الصغير فقال: إذا بلغ 15 سنة، فإن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ورد وهو دون هذا السن، ولما بلغ هذا الكلام الإمام أحمد أنكره وقال: بل إذا عقل، أي إذا فهم الغطاء، وهذا يشير إلى سن التمييز. وقال عن حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: إنه كان ذلك في الكتاب، يعني أن ابن عمر رضي الله عنهما ورد في القتال، ويفرق بين القتال وبين السماع. ولهذا لما سئل موسى بن هارون ماذا يصح سماع الصغير قال: إذا فرق بين البقرة وبين الحمار، يعني أراد التمييز. فهذا الذي عليه جمهور أهل الحديث، وهو أن الصبي إذا بلغ سن التمييز وفهم الغطاء وعقل الجواب فإنه يصح السماع. نعم. ولقد روى كثير من الصحابة كعبد ابن عباس رضي الله عنه ما سمعوه في حالة كبر، ما سمعوه في صغرهم ورووه في حال كبارهم. نعم. والواقع يثبت هذا، فإنه قد أسر عن كثير من التلميذ ممن كان يحفظ القرآن عن ظهر قلب، ولقد أوتي المأمون بصبي ذي 4 سنين وكان يقرأ القرآن ويرى الرأي النظر متميز، إلا أنه إذا جاع بكى. ولقد رأيت بعيني وسمعت بأذني، ولولا الطرح لربما كذبت الخبر. الصبي هنا في الجزائر يعني ابن 4 سنين يستحضر القرآن من ظهر القلب، كما يستحضر أحدنا سورة الفاتحة، يحفظ القرآن كله. ولقد يعني بقي بالعناية فائقة من رئيس الجمهورية ومن الوزارة المعنية، لم يتجاوز سنه 4 سنين يحفظ القرآن حتى لقب بطفل معجزة. وأنتم تسمعون عن هؤلاء البراعم الذين لم يمارسوا الاحتلال، وقد أنعم الله عز عليهم بحفظ كتابه حفظا متقنا. نعم. ثم ساق بإسناده إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه روى هذه القصة وقد نهز الاحتلال، أي قارب الاحتلال، فلم يكن قد بلغ بعد، وروى هذه القصة بعد البلوغ. وهكذا كما قلت سابقا ثبت عن كثير من الصحابة ممن رأوا الأحاديث وقد سمعوها قبل بلوغه. فدل هذا أن ما ذهب إليه جمهور أهل الحديث من أن البلوغ ليس شرط في التحمل والعبرة بالتمييز، فإذا عقل الصبي وفهم الخطاب ثم روى ما سمعه في صغره بعد بلوغه فإنه تقبل روايته. نعم. ثم روى بإسناده عن عبد الله بن عباس قال: أقبلت راكبا على حمار أتاني، أقبلت راكبا على حمار أتاني. حمار هو اسم جنس يشمل الذكر والأنثى كلفظ الشاج، فالشاج تطلق على الذكر وعلى الأنثى، وكلفظ الإنسان يطلق على الذكر وعلى الأنثى، ولا يقال إنسانا للأنثى، إنسان للذكر وإنسان للأنثى، هذا غير صحيح. كذلك لا يقال حمار للذكر وحمارة للأنثى، فهذا خطأ شائع. والأتان بفتح الهمزة هي أنثى الحمار، فذكر الحمار هو الحمار هذا الغالب، والأنثى تسمى أتان. وقال حمار أتان على الصفة أو على البدن. نعم. وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلال، يعني ناهزت أي قاربت الاحتلال، فهو لم يبلغ بعد، فوقعت هذه القصة قبل بلوغه رضي الله عنهما. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى، ففي إشارة إلى أنه كان هذا في حجة الوداع، بل قد ثبت التصريح بها في رواية مسلم. نعم. قال في حجة الوداع، وفي لفظ قال في حجة الوداع أو الفتح، الشك من الراوي، والصحيح أنه كان في حجة الوداع، لكن قد جاء في رواية مسلم أنه كان بعرفة، فهنا صرح أنه كان بمنى، وفي رواية مسلم أنه كان ذلك بعرفة. فذهب بعض أهل العلم إلى حمل الروايتين على على على اختلاف الواقعتين، فذهب إلى أنهما واقعتان، وجرح إلى هذا الإمام النووي في شرح مسلم وابن الملقن في شرح البخاري وغيرهما. لكن بتتبع طرق الحديث فإذا القصة واحدة والمخرج واحد، هذه قصة واحدة والمخرج واحد. والذي صرح بأن الواقع وقعت بينهم هم أضبط وأوثق، فرواياتهم هي المحفوظة، ورواية أن ذلك كان بعرفة شاذة ضعيفة شاذة، فالمحفوظ أنه كان هذا بمنى. نعم، قال يصلي بمنى إلى غير جدار، يصلي بمنى إلى غير جدار، فاسترها الإمام الشافعي إلى غير سترة، وهذا أيضا مروي عن الإمام أحمد بن حنبل، وسيأتي الكلام عن هذه الرواية في بيان فوائد الحديث. نعم، قال فمررت بين يدي بعض الصف، مر مع الأتان بين يدي بعض الصف، في رواية المصنف أنه كان ذلك في الصف الأول، في الصف الأول، ورؤيا أنه مر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح كما سيأتي بيانه. المحفوظ الصحيح أنه مر وهو راكب على أتان بين يدي بعض الصف، وهذا الصف هو الصف الأول، ولم ينكر عليه أحد، ولا يقول أحدكم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يره، فهذا مستبعد من وجهين، واقعي وشرعي. أما الشرعي فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يرى ما وراء ظهره، ما وراء ظهره، ولهذا أمر بتسوية الصفوف وقال إني أراكم من وراء ظهري. وأما الواقع فمعلوم أن الدابة إذا مرت فإن تحدث افتراضا وضجا، ومن المحال ألا يعلم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا استدل ابن عباس رضي الله عنهما بالسكوت على الإقرار، فقال لن ينكر علي، وفي لفظ قال لن ينكر علي أحد، ففهم الإقرار، وكأنه استدل به على أن الحمار لا يقطع الصلاة، وأنه يجوز أن يدخل في الصف، ولعله يعني لا سبب أن يقوم أذان أنثى الحمار، وكأنه يستدل بالقياس الأولى، وهو إذا كان أنثى الحمار لا تقطع الصلاة، فالأولى للأحرى أن لا تقطع الصلاة المرأة. نعم، ولهذا قال ولم ينكر علي أحد. فدل هذا من حيث وجه مناسبته بالترجمة أن ابن عباس رضي الله عنهما كان مميزا قد بلغ سن التمييز، وذكر المصنف رحمه الله في هذا الحديث وكأنه اختار هذا الرأي، وهو العبرة ببلوغ سن التمييز، وهو أن الصبي يميز بين الأشياء ولا حد السن التمييز على الصحيح، فيختلف اختلاف قدرة الصبي وذكائه، فقد يبلغ الصبي سن التمييز دون العاشرة، وقد يبلغ سن التمييز وهو في السن العاشرة، وقد يتجاوز هذا السن. ولهذا لم يحدد الشارع سنا معينا لا للبلوغ ولا للتمييز، وأرجع ذلك إلى الواقع لأن المسألة تختلف باختلاف الصبيان. فالشاهد فيه أن ابن عباس رضي الله عنهما روى هذا الحديث، قد تحمل الحديث في سن التمييز وقد نهز الاحتلال، ثم رواه بعد بلوغ رضي الله عنهما. وفي الحديث فوائد، منها جواز ركوب الحمار، وقد قال عز وجل: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. نعم. وجواز ركوب الصبي المميز الحمار إلا إذا خشي عليه السقوط أو إلحاق الضرر به. نعم. وفيه دلالة على جواز الركوب إلى صلاة الجماعة وإلى العيدين، لأن هذا الحديث ذكره ابن عباس والنبي صلى الله عليه وسلم بمنى، وهو يوم العيد بالنسبة لعيد الحجاج، فمنى هو عيد الحجاج والأضحية هي عيد غير الحجاج. وابن عباس قد انبطى الحمار أي ركب الحمار وذهب ليصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أنه لا بأس أن يركب المرء سيارة ويذهب إلى ماذا؟ للحضور إلى المسجد لحضور الجماعة. وفيه إشارة إلى أن ظهر الحمار ليس بنجس، لأنه لو كان نجسا لما جاز ركوبه، لأن ركوبه يستلزم مخالطته. ثم إن الشارع لما أقر في اقتنائه وسمي الحمار الإنسي لأنه يعيش مع الإنسان دليل على عدم نجاسته، وقد ذكر عز وجل الآية في معرض الامتنان فقال: والخيل والبغال والحمير لتركبوها، فلو كان نجسا لما جاز ركوبه. وأما قوله في البعرة أي بعرة الحمار إنها رجس أي نجس، فإن نجاسة بعرته لا يستلزم نجاسة بعره، فهذا الإنسان طاهر ورجعه نجس. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في لحمه وقد أوقد القدور وكان يذبحون الحمر، فبعث مناديا يأمر بإطفاء القدور وإلقاء لحم الحمر الإنسية، وقال: إنها رجس. وهذه العلة المنصوص عليها في الحديث، خلافا لما ذكره بعض الفقهاء في خلافه في علة التحريم حمر إنسية، فبعضهم قال إنها كانت جوال القرية، وبعضهم قال غير ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنها رجس. هذه هي العلة. وقول رجس، فالرجس إذا أطلق في لسان الشرع فإنه يحمل على النجاسة، فدل على نجاسة لحمه فيحرم أكله لأنه نجس، وكون لحمه نجسا لا يستلزم نجاسة ظهره، لأن ظهر هذا الجلد يعني مكون من جلد ومن شعر فهو طاهر، لكن لحمه نجس. بل إن بعض أهل العلم استدل بهذا الخصال على طهارة لعابه، لأن مرور الأتان بين يدي المصلين والأتان مضمت خروج لعابها، فلو كان لعابها نجسا لا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى وراء ظهره، فمن المحال أن يفوته فعل ابن عباس رضي الله عنهما. وكونه يحرم أكل لحمه لا يستلزم نجاسته، لأنه ليس هناك تلازم بين التحريم وبين النجاسة، فكل نجس حرام وليس كل حرام نجس. فهذا الذهب والحرير حرام على ذكور أمة النبي صلى الله عليه وسلم وليس بنجس، يجوز مس الذهب ويجوز ملامسة الحرير وهما محرمان على الذكور وليس بنجس. كذلك يحرم أكل هذه الحشائش المسمومة الضارة، ويحرم الحشيشة والمخدرات فهي حرام قطعا، بل هي أخبث من الخمر كما لا يخفى على الذنوب وليست بنجسة، لكن كل نجس فإنه محرم. فالخلاصة أن لحم الحمر الإنسية محرمة ونجسة، وأن رجيعه نجس، وهذا ثابت بالنص. أما ظهره فإنه طاهر، لأنه لو كان نجسا لما أمرنا باقتنائه، ولما امتن الله عز وجل علينا لركوبه. اي نعم، ولو كان نجسا لأمرنا بالاحتراز منه. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عدة طهارة الهر بأنها من الطوافين والطوافات، فقال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين والطوافات. هذه هي عدة طهارة الهر وعدم نجاسته. وكذلك الحمر الإنسية فهي تعيش مع الإنسان، فلو كانت نجسة لما منع النبي صلى الله عليه وسلم من ركوبها. نعم. وفيه أيضا جواز إخفاء الرجل عن حاله، ويجوز ذكر ما يستحى منه، لأن قوله وقد ناهدت الاحتلام، والاحتلام هو البلوغ، والبلوغ يعني أوضح علامة عليه هو خروج المني. ثم هناك علامات أخرى ذكرها الفقهاء في كتبهم، فذكر شيئا قد يستحي منه، لكن ذكر لهذا الوصف لهذا البيان. وابن عباس رضي الله عنهما لما ذكر هذا وقد نهزت الاحتلال ليبين أنه قد ضبط قصة رغم صغر سنه، أن القصة قد ضبطها. فإذا كان قد ضبط حاله وهو أنه قد نهز الاحتلال، فلا أن يضبط القصة أولى وأحرى. والحاصل أنه لا يعني يكره أن يذكر المرء بالحاجة أن يبين حاله. وفيه أيضا إشارة إلى عمر عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وذلك قد اختلف أو اختلف العلماء في سنه، وفي سنه الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل 15 سنة، ونص على هذا الإمام أحمد، وهذا اختار أيضا الشيخ العلامة ابن عثيمين، وقال قوله نهزت الاحتلال إشارة إلى أنه قد بلغ هذا السن. نعم، لكن كما شرط سابقا أن البلوغ قد يختلف باختلاف الصبيان، بل ربما قد وجد من نهز الاحتلال وهو دون السن 10، وقد يبلغ سن التمييز وهو دون هذا السن، دون هذا السن. وقيل توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 13 سنة. اي نعم، لكن فثبت عنه بإسناد صحيح، وقد صح ايضا حافظ الذهبي في كتاب السير، قال يعني ابن عباس قال توفي النبي صلى الله عليه وسلم وانا ابن 10، توفي النبي صلى الله عليه وسلم وانا ابن 10، وهو يطابق هذه الروايه، لان قوله نهزت الاحتلال يعني أنه كان في حجة الوداع لم يبلغ بعد، معنى ذلك أنه كان بين السن 7، 8، 9، 10، 11، 12 سنة، يعني هذا السن الذي ينهز فيه الصبي الاحتلال، فقد يكون كذا قد يكون كذا. فقوله رضي الله عنهما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 10، هذا قول الفصل وليس بالهزل، والإنسان أدرى بنفسه المريض. فهذا بالنسبة للقهر، يعني إنه توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 13 سنة، أن يقارب هذا القول، ويرجح قول من قال إنه توفي رضي الله عنه توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 10 سنين. نعم. وفيه أيضا الاستدلال على صحة سراب الصبي، فإن الصبي المنجس الذي لم يبلغ الاحتلال بعده تصح صلاته. وفيه دليل أيضا على أنه يجوز أن يصلي بين يدي الصفوف، ولا يقطع الصلاة، لا يقطع الصلاة. نعم. وفي أيضا دليل على صحة حجه، لأنه كان بمنى في حجة الوداع، وقد أورد المصنف رحمه الله عليه في كتاب الحج، أورد هذا الحديث في كتاب الحج وقال: باب حج الصبيان، فاستدل به على جواز حج الصبي وإن لم يبلغ. وفيه أيضا أن الصبي المميز يؤمر بشرائع الإسلام، وإن لم تكن واجبة عليه لكنه يؤمر بها. فابن عباس كان مميزا وكان يصلي مع الجماعة، كان يصلي مع الجماعة، فدل هذا على أن الصبي المميز يؤمر بالصلاة ويؤمر بالحج، لكن هذا الأمر ليس على جهة الوجوب والإلزام. وفيه أيضا جواز مرور الشخص بين يدي المصلين في الجماعة، فيجوز للإنسان أن يمر بين يدي الصفوف ولا يقطع عنه صلاته، وهذا يدل أيضا على أن سترة الإمام سترة للمأموم، وهذا يخصص الحديث الذي ورد فيه النهي الشديد والوعيد الأكيد في الذي يمر بين يدي المصلي. لو يعلم المرء الذي يمر بين يدي المصلي ما عليه من الإثم لوقف 40، خير له من أن يمر 40 ولم يقل 40 يوما، ولم يقل 40 شهرا، ولم يقل 40 سنة. فهذا وعيد شديد لمن يمر بين يدي المصلي، لكن هذا يحمل على من صلى منفردا، وأن من كان في الجماعة فإن حديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا يدل على ماذا؟ على الجواز. وهو يدل أيضا على أن المصلي لو مر بين يدي الصفوف فإنه لا يقطع الصلاة ولا يضر المصلين. نعم. وهذا الحديث استدل به على أن السترة ليست واجبة، لقول ابن عباس رضي الله عنهما قال: وهو يصلي إلى غير جدار، ولو كانت واجبة لاتخذ سترة. وفي هذا نظر، فيه نظر، لأن قوله إلى غير جدار لا يستلزم عدم اتخاذ سترة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى عنزة، وقد ثبت عن ابن عباس نفسه رضي الله عنهما أنه روى قال: وضعت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم عنزة وهو يصلي بعرفات، وكانت المرأة والحمار يمر من ورائها. فهذا ابن عباس ينص على أنه قد وضع على زبين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المشهور المستفيد من سيرة عليه السلام، كان إذا صلى إلى سترة وأمر أن تتخذ سترة، وعلل بعلة محكمة لا تنسخ، وهي قوله: لا يقطع الشيطان عنه صلاته، فالشيطان لا يرى، ومثل هذه العلة محكمة لا تنسخ. نعم. ومن استأنس برواية البزار فقد جاء فيها: وكان يصلي ليس شيء يستره، ليس شيء يستره، فاستأنس بهذه الرواية فإن هذه الرواية ضعيفة إذا لم تكن منكرة، ضعيفة فيها راوي متكلم فيه، ثم هذه الرواية فيها أنه كان بعرفة، ومعلوم أن هذه القصة كانت بمنى ولم تكن بعرفة، وأيضا فيها أنه مر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال مررت على أذان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. والمحفوظ في الصحيحين وفي رواية البخاري أنه مر بين يدي الصفوف ولم يمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ورواية البخاري أوضح أنه مر بين يدي الصف الأول وليس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولم مر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكان الأجدر أن يقول ولم ينكر علي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ابن عباس قال ولم ينكر علي أحد. فدل على أنه لم يمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ودل أيضا على أن هذه الرواية غير محفوظة. وقد طعن فيها بعض أهل الحديث كالإمام ابن خزيمة في كتابه الصحيح. ورجح رواية أنه صلى إلى غير جدار. فقوله صلى إلى غير جدار لا يعني أنه صلى إلى غير جدار. يعني صلى إلى شيء غير جدار. ومما يؤكد هذا أنه جاء في رواية أحمد قال أنه صلى في الفضاء. يعني لا غير جدار. فإذا جمعنا بين رواية ابن عباس أنه غرز له عنف وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى عنزة في السفر. وبين هذه الرواية يفهم منه أن قوله إلى غير جدار لا يستلزم أنه صلى إلى غير السفر. وإن قال هذا الإمام الشافعي فإن في الرواية عن الإمام أحمد أنه حمل هذا الحديث على هذا المعنى أنه صلى إلى عنزة. والمصنف رحمه الله عليه رجح هذا المعنى فقد أورد هذا الحديث في باب الصلاة باب سترة الإمام سترة المأموم فأشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى سترة وأن قوله صلى إلى غير جدار يعني لا يعني أنه صلى إلى سترة. ولو سلمنا جدلا فإن هذا الحديث يعني يتخرج على القاعدة الأصولية وهي حكاية حال فواقعة عين لا عموم لها لأن المستفيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي إلى سترة وأنه أمر باتخاذ سترة وعلل بعلة محكمة لا يقطع عنه الشيطان صلاته نعم ولم ينقل عنه أنه صلى إلى غير سترة إلا هذه الرواية المحتملة فمثل هذه الأحاديث يرسل العلماء بأنها حكاية حال تحتمل احتمالات حكاية حال لا عموم لها كقوله صلى الله عليه وسلم غطي الفخذ فإن الفخذ عورة وقال أيضا لا ينظر أحدكم إلى فخذ الرجل حيا كان أو ميتا ثم ثبت عنه أنه كشف عن فخذه ولا يقال إن فعل هذا قرينة يصرف الأمر من الوجوب إلى النهي أو النهي من التحريم إلى ماذا؟ إلى الكراهة لأن هذا الحكم محكم لا يقبل هذا النسخ الذي نسخ الأمر من الوجوب إلى الاستحباب ولا يقبل مثل هذه القرينة إذا فكشفه صلى الله عليه وسلم عن فخذه هذه حكاية حال لا عموم لها ونظيره أيضا لما نحن الشرب قائما فرأى رجلا شرب قائما قال أيسرك أن يشرب معك هرب قال لا قد شرب معك من هو الشرب ورأى رجلا شرب قائما فقال قه ولها الشرب قائما هذه النصوص كلها بصيغة الأمر وبصيغة النهي وبصيغة الوعيد أيسرك أن يشرب معك ما هو الشرب تؤكد على تحريم شرب قائما ثم ثبت عنه أنه شرب قائما فهذا أحد احتمالين إما أنه شرب زمزم ويتأذى شربه جالسا وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وإما يتخرج على هذه القاعدة وهي أن هذا الحديث حكاية حال لا عموم له احتمال أنه تعذر احتمال أنه شرب قائما للحاجة احتمال أنه خاص به احتمال ومع الاحتمالات يطلب به الاستدلال نعم أيضا استدل بهذا الحديث على أن الحمار لا يقطع الصلاة، ورد به الأحاديث الواردة في والتي تنص على أن الحمار يقطع الصلاة، وجود دلالة أن ابن عباس مر راكبا على أتام وهي أنثى الحمار بين يدي الصفوف، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة. وفي هذا الاستدلال أيضا نظر مستحيل ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم من أن الحمار والكلب الأسود والمرأة تقطع الصلاة، وحديث ابن عباس هذا خارج عن محل النزاع، لأنه مر بين يدي الصفوف، وقد تقدم أن سترة الإمام سترة للمأمومين، فإذا اتخذ الإمام سترة فلا يضر المصلي أو المأموم أن يمر بين يديه شيء، لا يضر ذلك، لأن سترته مرتبطة أو متعلقة بسترة الإمام. والذي يؤكد هذا ما رواه البخاري عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى الفتحاء، فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، وكان بين يديه عنزة، وكان يمر من ورائها المرأة والحمار، فكان يمر وراء السترة المرأة والحمار ولم يمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم، بينما هم الدابة أن تمر بين يديه فمنعها حتى لزق صدره بالجدار. والحاصل أن هذا الحديث يعني لا يساعدهم على رد الحديث الصحيح الصريح في أن الحمار يقطع الصلاة. وفي أيضا ما ترجم للمصنف صحة سماع الصبي المميز، فإن ابن عباس رضي الله عنهما روى هذه القصة وقد نهز الاحتلام قبل البرة، وروى بعد ما بلغ رضي الله عنهما. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز إرسال الدابة، نعم، إن لم يكن في ذلك ضرر كأن تمشي على بستان القوم وتفسد عليهم زرعه، نعم، لأن ابن عباس لما دخل فترك الأتان فرعا، فدل هذا على جواز إرسال الدابة ولا يشترط إلجامها بالحبل، نعم. وفيه أيضا دليل على أن الصبي يقف في الصف مع الرجال وأنه لا يقطع الصف، وقد استدل الإمام مالك رحمه الله تعالى بهذا الحديث على أنه يستحب أن يجعل الصبي بين يدي الصفوف حتى يتعلم الصلاة، حتى يتعلم الصلاة. فإن ابن عباس رضي الله عنهما يعني قد نهز الاحتلال وصلى مع هؤلاء الصحابة، وهذا أولى من أن يطرد هؤلاء الصبيان إلى المساجد. وفيه دليل على أن عدم الإنكار حجة في التشريع، فإذا ابن عباس رضي الله عنهما استدل بسكوت النبي صلى الله عليه وسلم إقراره وعدم إنكاره على استباحة فعله، ولهذا قال ولم ينكر علي أحد، فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل بحضرته ولم ينكر على الفاعل أن عدم إنكاره تشريعا. وهذا ما يسميه العلماء بالإقرار، وهو أحد أقسام السنة. وفيه أيضا دلالة على جواز اجتهاد الصحابة بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا اجتهاد من ابن عباس دخل على أتام والناس تصلي فمر بين أيديهم، هذا اجتهاد منهم. ثم أيضا يتجلى هذا الاجتهاد من حيث استدلاله بعدم الإنكار عليه، فدل هذا على أنه لا مانع من أن يجتهد الصحابي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك وقائع كثيرة كثيرة جدا قد لا يكاد يأتي عليها الحصر، وهي تنص على جواز اجتهاد الصحابة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان في حضرته أو في غيبته. وفيه أيضا بيان فضل ابن عباس رضي الله عنهما وحسن فهمه، فإنه استدل بسكوت النبي صلى الله عليه وسلم والقوم وبعدم إنكاره على رغم صغر سنه، يعني كان قبل البلوغ ورغم صغر سنه ومع ذلك فهم من عدم إنكاره على شرعية هذا العمل. نعم، هذا والله أعلم. وأما الحديث الثاني فما رواه المصنف بإسناده عن محمود بن الربيع رضي الله عنه قال: عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم بجة، عقلت عقل كضرب أي فهم وحفظ، حفظ هذا الفعل وهو ابن 5 سنين، عقل مجة، والمج هو إرسال الماء من السم من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك من باب التبرك، من باب التبرك ومن باب أيضا المداعبة والملاطفة مع السبيان. قال: من دلو، وفي رواية من بئر، وإجمع بينهما أن هذا الدلو من ماء أخذ من البئر الذي كان في بيته، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الماء في فمه ثم مجه في وجه محمود بن الربيع وكان ابن 5 سنين. وقد روى الطبراني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ومحمود ابن الربيع ابن 5 سنين، فهذا يدل على أن هذه القصة كانت في عام الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، في العام الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ووجه الاستدلال من حيث علاقته بالترجمة أن محمود كان ابن 5 سنين، هذا عمدة من قال إنه يصح السماع الصغير إذا كان ابن 5 سنين. والمصنف رحمه الله تعالى ذكر حديث ابن عباس وهو حجة لمن قال أو لمن ذهب إلى اشتراط سن التمييز، ثم عقبه بحديث محمود بن الربيع وهو حجة لمن قال أو لمن اشترط سن 5 في صحة السماع، والله أعلم. وفي الحديث فوائد، منها جواز السماع الصغير وروايته للسنن على ما ترجمه المصنف رحمة الله عليه، وفي أيضا جواز شهادة الصبيان عما وقع لهم في حالة الصغر بعدما أن يكبروا، ويقاس عليه أيضا شهادة العبد وشهادة الكافر، فإذا أسلم الكافر فتقبل شهادته، وكذلك العبد إذا حرر وأعتق فإن تقبل شهادته، تقبل منه ما رواه زمن عبوديته وما رواه الكافر زمن كفره، قياسا على رواية السبيان. وفي أيضا استحباب زيارة الإمام وتفقده لرعيته وملاطفته لأولاده، وهذا يدل أيضا وهو من فوائد الحديث على أيضا خلق النبي صلى الله عليه وسلم ومن حسن تواضعه عليه الصلاة والسلام، فكان يتفقد الصبيان كان يعرفهم وكان يداعبهم، ومجه في وجه محمود بن الربيع كان أيضا من باب التبرك ومن باب المداعبة. وفيه أيضا استحباب التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، ولا يقاس عليها غيرها، فالتبرك بلعاب النبي صلى الله عليه وسلم، أما التبرك بلعاب المشايخ كما فعله أرباب الطرق والتصوف كان يفعل الصوفية يتبركون بلعاب أو بزاق شيوخه وفي نقيلة العلمية يعني أكرم الله المجمع وأكرم الله الإخوة يعني وفينا يتبرك حتى ببوله والله المستعان. فهذه من المنكرات ومن المحدثات. فالتبرك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يقاس عليه غيره من الصالحين. ولهذا ما جمح إليه بعض أهل العلم من جواز التبرك لآثار الصالحين فهذا ليس بالصحيح. فإن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وهم أعلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأشد اتباعا لها لم ينقل عنهم أنهم كانوا يتبركون بلعابهم وما كانوا يوجون لعابهم في وجود الصبيان من باب التبرك. ما فعلوا ذلك؟ فهذا يشير إلى أنهم قد فهموا الخصوصية، فهموا أن هذا الأمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كانوا رضي الله عنهم يتبركون ببزاقه وتبركون حتى بنخامته، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنخم نخامة إلا ابتدروها ودلق بها وجوههم وصدورهم تبركا بذلك. وإذا فهمتم هذه القاعدة لعله يزول عليكم إشكال في مسألة تحنيك الصبي، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى استحباب تحنيك الصبي، وهو وضع يعني البزاق بعد أن يمس الشخص يمس التمر ثم يجعل هذا البزاق في فم الصبي. وإذا علمنا أن لعابه صلى الله عليه وسلم فيه بركة ويجوز التبرك بلعابه وأن غيره لا يقاس عليه أدركنا أن هذا التحنيك هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لم ينقع عن السلف ولم ينقع عن الصحابة أنهم كانوا يحنكون الصبيان، مما يدل على أنهم قد فهموا الخصوصية، لأن المقصود هو التبرك بلعاب النبي صلى الله عليه وسلم وليس يعني تطعيم الصبي التمر. نعم الصبي إذا وجد حلاوة التمر نص اللعاب، فمزج النبي صلى الله عليه وسلم لعابه بالتمر، وكل هذا من باب التبرك بلعابه ليس من باب يعني إطعام الصبي التمر. وفيه أيضا منقبة لمحمود بن الربيع، هذه منقبة، هذا من فضائله، وذلك من وجهين. الوجه الأول من حيث نج النبي صلى الله عليه وسلم فخصه بهذا النج، وقد ظهر أثر هذا النج وظهرت بركته أي بركة النبي صلى الله عليه وسلم في سيرة محمود بن الربيع. ولا شك أن بطه لهذا الأثر وهو ابن 5 سنين هي قبس الأثر من آثار التبرك بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو التبرك بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من جهة. والوجه الثاني حفظنا هذا الحديث، فدل هذا على ماذا؟ على فضله وعلى منقبته والله أعلم. هنا نذكر هذا ونختم من هذا الحديث قد شرحناه. نعم قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الخروج في طلب العلم. ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. قال البخاري: حدثنا أبو القاسم خالد بن خليل قال حدثنا محمد بن حرب قال الأوزاعي أخبرنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس أنه سمارة هو والحر بن قيس بن حسن الفزاري في صاحب موسى، فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال: إني تناريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقي، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ فقال أبي: نعم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه، يقول: بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال: أتعلم أحدا أعلم مني؟ قال موسى: لا. فأوحى الله عز وجل إلى موسى: بلى عبدنا خضر. فسأل السبيل إلى رقي فجعل الله له الحوت آية وقيل له إذا فقدت الحوت فرجع فإنك ستلقى. فكان موسى صلى الله عليه وسلم يتبع أثر الحوت في البحر فقال فتى موسى لموسى أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قال موسى ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا خضرا فكان من شأنهما ما قص الله في كتابه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب أو باب الخروج في طلب العلم، أي هذا الباب معطوف في الحث على الرحلة في طلب العلم، ولا شك أن الرحلة في طلب العلم فيها فوائد كثيرة جدا، منها طلب علو الإسناد وأيضا ملاقاة العلماء والمشايخ، وشتان بين من بين ملاقاة أهل العلم ومزاحمتهم بالركب وبين السماع عنهم بالواسطة. ولهذا كان أهل الحديث إذا بلغهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يهدأ لهم بال حتى يخرجوا طلبا في علوم الإسناد، فكانوا رحمهم الله تعالى يقطعون الفيافي والقفار ويخوضون البراري والبحار ويأكلون أوراق الأشجار ليجمعوا السنن والآثار. ولهذا ظهرت طرائف وظرائف في حياتهم وفي سيرتهم، وقد جمع هذه الطرائف الخطيب البغدادي في كتاب الفن الرحلة في طلب الحديث. ولقد سئل حماد بن زيد رحمه الله تعالى هل ذكر الله عز وجل أهل الحديث في القرآن الكريم؟ قال نعم، قال في قوله تعالى وما كان المؤمنون ينفروا كافر فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. فهذه الآية في كل من رحل للعلم وللتفقه في الدين، وهذه خصلة حميدة لأهل الحديث ورواته. ولما أدركوا فضل الرحلة في طلب العلم وعظم شأنها شمر السائدي الجد فرحلوا ليجمعوا هذه الأحاديث. وقد ذكر المصنف رحمة الله عليه هذا الأثر عن جابر أنه خرج من المدينة إلى مصر مسيرة الشهر من أجل حديث واحد، والطريق محفوف بالمخاطر بقطع الطرق، ومع ذلك عزم على هذا الخروج مما يدل على علو الهمة في طلب الحديث وجمعه. وقد قال عمر ابن أبي سلمة وقد لازم الأوزاعية 4 أيام لازمها، وقال له لازمتك هذه المدة 4 أيام فما سمعت منك إلا 30 حديثا 30 حديث في 4 أيام. فقال الأوزاعي تستسقي 30 حديثا في 4 أيام. وجابر ابن عبد الله اشترى راحلة وخرج إلى مصر من أجل حديث واحد في مسيرة الشهر، يعني 30 حديث في 4 أيام وجابر حديث واحد في شهر. وما وقع لجابر وقع أيضا لأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، فإنه خرج أيضا من المدينة إلى مصر إلى عقبة بن عامر، حتى إذا نزل وصل إلى مصر ولقيه عقبة عانقه وقال ما جئ بك يا أبا أيوب؟ قال حديث واحد سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم لم يبقى أحد سمعه غيره. قال نعم. ثم ذكر حديث ستر المؤمن، من ستر مسلما ستر الله في الدنيا والآخرة. فلما حدث بالحديث رجع من حيث أتى. فحديث واحد من المدينة إلى مصر هذا يدل على علو الهمة وصدق النية في الطلب، ولهذا بركت أعمارهم أو بارك الله عز وجل في أعمالهم وفي أحوالهم وفي أقوالهم. وصلت إلينا السنة خاصة قرية كما أخذها خلف عن سلف. واليوم مع الأسف الشديد يعني مسالك الطرق يسرت ذللا ونهلا، وسائل الاتصال متوفرة، فهو انقطع المسافة من المدينة إلى مصر مسيرة شهر، واليوم تقطع المسافة من المدينة إلى مصر مسيرة 3 ساعات فقط أو ربما ساعتين عن طريق هذه وسائل السفر المذهلة، هذه الطائرات والباخرات والسيارات والقطارات والأخير كل هذا ذلك، لكن عن ذلك ضعفت همتنا وفترت عزيمتنا في طرف العلم، وهذا هو السر في الفرق بين عهدنا وبين عهده. هؤلاء القوم نظر الله عز وجل إلى قلوبهم فرأى أكثر القلوب فاصطفاهم لنصرة دينه ولرواية أحاديث نبيه، وبهذا فضلوا علينا يعني مسيرة الشهر من أجل حديث واحد. والآن حتى مسائل طلب العلم كثيرة متنوعة وسهلة جدا جدا بالمقارنة مع ما مضى. فالآن الهاتف موجود، شبكة العنكبوت وهي اسمها المسمى كالعنكبوت موجودة شبكة الناس، وهذه الأقراص الضوئية وغير ذلك من الأمور، لكن قليلا من دعوا همته في طلب العلم. والحاصل أن هذا الباب فيه الحث على الرحلة في طلب العلم. ثم ساق بإسناده إلى عبد بن عباس وذكر قصة رحلة موسى عليه السلام إلى الخضر، ولو استغنى أحد عن طلب العلم والاستكثار منه، بل استغنى أحد عن الرحلة في طلب العلم لاستغنى موسى عليه السلام. وهذا اللفظ لا يختلف كثيرا عن اللفظ الذي تقدم في الباب السابق وقد شرحناه بحسب جهد المقيم وبرزنا الفوائد المتعلقة به مما أغنانا عن إعادته، والله أعلم. وبارك الله فيكم وفي حضوركم. وقبل الأولية يلفت انتباهي أن أذكر أن الأسبوع القادم مدام أن الوقت يزيد أخر، فالأسبوع القادم إن شاء الله يكون الدرس بعد المغرب يعني الساعة 8:30، وهو وقت كافي نعم، وحتى لا نسقط أو أن نطيل عليها. وبارك الله فيكم وسبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.